إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تقبل الله تعالى منا ومنكم. وهذه المحاضرة 29، هذه المحاضرة 29، مكتوبة عندنا 29، لا 28، لا 28 دي كانت قبل رمضان على طول، حتى ما جتش. ها، احنا خلصنا الاضحية، يبقى انتم ما جيتوش، احنا وقفنا عند الحقيقة، خلصنا الاضحية وقفنا عند الحقيقة. نعم، محاضرة 28 فعلا عند باب الاضحية، واحنا انتهينا من الاضحية وخفنا في الحقيقة، بل بقول 28 ده ما حضرهاش. محاضرة 29 في فصل في العقيقة. قال: العقيقة من العق، وهو لغة بمعنى القطع، بمعنى القطع، وسميت عقيقة للقطع فيها، أي للذبح، القطع المريء والودجين. فسرها إمامنا رضي الله تعالى عنه ورضي عنا به بأنها الذبح، ها؟ بأنها الذبح نفسه، هي الذبح يعني. لأن بعضهم فسرها بشعر المولود، وخطأ الإمام أحمد من فسرها بذلك، فسرها بشعر المولود الذي يحلق في يوم سابعه ويذبح معه ذبيح، فسميت الذبيحة بالعقيقة لقطع الشعر أو لإزالة الشعر. بهذه المناسبة سميت الذبيحة عقيقة بمناسبة حلق الشعر، يعني كتسمية الشيء بمناسبته أو بسببه. لكن قال هذا خطأ، وهي سميت عقيقة لأنه أخذت من القطع، وهي يقطع فيها أو يذبح فيها لذبيحة يوم السابع للمولود. والعقيقة من العق، ومنه العقوق، عقوق الوالدين، وأي قطعهما وعدم وصلهما، فسرها إمامنا بذلك. وقال: وهي سنة، وهي التي تذبح المولود سنة مؤكدة في حق الأب. أولا، اختلف العلماء في حكمها، هل هي سنة أم هي واجب. جماهير أهل العلم على أن العقيقة سنة، وقال أو ذهب أهل الظاهر إلى وجوبها، منهم داود ذهب إلى أن العقيقة واجبة أي على الأب، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وعمل به، وقال: الغلام مرتهن بعقيقته. الغلام، ونفسر بعد معنى مرتهن، الغلام مرتهن بعقيقته. وأيضا قال: مع الغلام عقيق. وعن الجارية، وقال: وعن الجارية شات، وعن الغلام شتان، ونحو ذلك من الأحاديث التي استدل بها هؤلاء على وجوب العقيق. وأيضا كان بريد الأسلمي رضي الله عنه يوجبها ويشبهها بالصلاة، أي في وجوبه. وكان الحسن البصري أيضا يذهب أنها واجبة عن الغلام في يوم سابع، فإن لم يعق عنه عق هو عن نفسه، هذا ما ذهب إليه الحسن البصري. وأيضا يذكر عن بريد الأسلمي وعن داود أن العقيقة واجبة، وجماهير أهل العلم على أنها سنة، واستدلوا أنها لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين بالضرورة، وأيضا لأن ذلك مما تدعو إليه الحاجة وتعم به البلوى، ما من إنسان إلا يعني والغالب يولد له، فإن كانت واجبة لكان ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة. وأيضا قد علقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو علق فعلها بمحبة الفاعل. وقال عليه الصلاة والسلام من ولد له ولد فأحب أن ينسك له أن يذبح له فليفعل. فتعليق الأمر بمحبة المكلف لا يدل على الوجوب، زي من أراد ها علقه بإرادته أو علقه بمحبته فلا يدل ذلك على وجوب الآخر. أيضا والفعل أنه عق عن الحسن الحسين شاه شاه، فهذا الفعل لا يدل على الوجوب، الفعل لا يدل على الايه على الوجوب. وايضا لو كان هذا الامر واجبا لا كان مما يتناقله الناس وكان ويكون من المعلوم من الدين بالضرر. فقول الجمهور هو الارجح، وان العقيقه سنه مؤكده وليست بايه وليست بواجب. في حق الاب يعني هي واجبه او مستحبه على قول الجمهور على من؟ قال في حق الايه في حق الاب، فلا يعق ها غيره عنه ولو كان الأب معسرا. قال هي سنة ولو كان معسرا، يعني الوقت هو أوجبها أو جعلها سنة مؤكدة في حق من؟ في حق الأب. طيب نفترض أن الأب غير موجود، من يقوم مقامه؟ وليه أم أمه؟ ها اختلف العلماء، هل الولي الذي يعق عن الغلام ممكن بفتح العين ويعق أيضا يعق عن الغلام ولا الأم؟ الظاهر ما ذهب إليه العثيمين حفظه الله تعالى أن الأم، أن يكون الأم هي أولى به من إيه من غيره. في حق الأب فلا يعق غيره ولو كان معسرا، ها ولو كان الأب يعني هي سنة ولو كان معسرا يعني يقترب يعني حتى ولو كان إيه ولو كان معسرا. قال غنيا كان الولد أو فقيرا، يعني هي في حق الأب سواء كان الولد غني أو الولد إيه فقير، لأنه صلوات الله وسلامه عليه عق عن الحسن والحسين وفعله أيضا أصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام رهينة بعقيقته، كل غلام رهينة بعقيقته. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته، يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى رهينة يعني محبوس، كل غلام محبوس بعقيقته، إما أن تفعل له العقيقة أو أنه محبوس، محبوس عن ماذا؟ فقال اختلف العلماء في هذا الحبس والارتهان، فقال الطائفة هو محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة، لا يشفع لوالديه إلا إذا عمل له عقيقة، فإن لم يعمل له عقيقة فلا يشفع لوالديه. لهذا يعني لمن ذهب أن الأم ها تعق عن والديها عند عدم وجود الأب أولى ممن قال ها أولياؤه أو غير ذلك. فقال الطائفة هو محبوس لشفاعة والديه كما قال بذلك عطاء وتبعه عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن قال ابن القيم في هذا نظر أنه يشفع أو أن الشفاعة للوالدين من قبل الولد مرهونة بفعل العقيقة له، قال في هذا الأمر إيه في هذا الأمر نظر، في هذا الأمر ينظر، لأنه قد يكون الولد ليس من أهل الصلاح أصلا حتى يشفع في والدي، ولذلك قال في هذا الأمر إيه في هذا الأمر نظر. لكن كما يقول وقد جعل الله سبحانه وتعالى النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان، كل مولود طبعا يتعلق به الشيطان حين يولد، فالله جل وعلا يخلصه من ها أسره تحت أيدي الشيطان أو تحت قبض الشيطان بالعقيق، فيقبل على فعل الإيه الصالحات ويكون سعيه من أجل الآخر، يعني معنى أن صلاحه مرتهن بعقيقته. يبقى على قولين، أن شفاعته لوالديه مرتهنة بعقيقته أو أن صلاحه مرتهن بإيه بعقيقته، وقد يكون الثاني هو الأرجح على ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، وهي التي تذبح عن المولود وهي سنة مؤكدة في حق الأب، فلا يعق غيره ولو كان معسرا، سواء كان الولد غنيا أو فقيرا، إلى آخر ما ذكر. طيب ها، الذنب ترتب على الأب، الذنب هو. السائل يقول لو فرض أن الأب نفسه لم يعق عن ولده، وقلنا بالقول الثاني أن صلاح الولد مرتهن بإيه؟ بعقيقته، صلاح الولد مرتهن بعقيقته. هو يريد أن يقول ما ذنب الولد في أن الوالد لم يفعل له عقيق؟ هل الصلاح مرتبط بالعقيقة فحسب، ولا هذا سبب؟ الصلاح له أسباب شتى، له أسباب إيه؟ له أسباب شتى. هذا منها، هذا منها، كما أنه إذا أتى الرجل أهله وقال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني لا يمسه شيطان، طيب حنقول نفس الكلام، إن لم يفعل الوالد ذلك فما ذنب الولد؟ ها؟ نقول ليس هذا هو السبب الوحيد، هناك أسباب إيه؟ أسباب أخرى يترتب عليها ليه الصلاح. هذا منها، ومما لا شك الوالد يطلب صلاح ولده، يطلب إيه؟ صلاح ولده، فالله جل وعلا يبين له الأسباب التي يكون بها، أو بعض الأسباب التي يكون بها إيه؟ صلاح ولد. طيب أيضا ها، أيوة بنقول عند عدم وجوده، لا ليس في دليل صريح، هنا الرسول كان موجود وحق عن الحسن والحسين، هو والد، النبي صلى الله عليه وسلم والد لهما، خلاص نعم أي نعم، فهو إيه، فعلى هذا الأساس أنت عايز تقول أن الولي أولى من الإيه من أنت، هو بيستدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مع أنه جد، مع أنه إيه، مع أنه جد. وهذا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو يشرع الأمة في شخص هذه الايه، في شخص هذه العقيقة من ناحية، وهو أيضا والد من ناحية ايه، من ناحية الأم. طيب من جهتين نعم، فصل في العقيق، فصل في العقيقة اللي احنا ذكرناها، وذكر أنها سنة، وأنها سنة مؤكدة، وأنها في حق الأب ولو كان إيه، ولو كان معسرا. طيب تسميتها بالعقيقة، اختلف أهل العلم هل يكره تسميتها عقيقة أم لا، يعني بعضهم قال تسمى نسيكة، نسيكة يعني ذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فقال الطائفة من أهل العلم يكره تسميتها بالعقيقة وتسمى نسيك، وقال الطائفة أخرى يجوز تسميتها بالعقيقة، وكما يقول ابن القيم والتحقيق أيضا هذه كنظير صلاة العشاء تسمى العتمة، كره بعضهم تسميتها بالعتمة وبعضهم لم يكره تسميتها بالإيه؟ بالعتمة. قال والتحقيق في الموضعين سواء في اسم العقيقة أو اسم العتمة، هل نسميها نسيكة ولا نقول عقيقة، وهل نسميها عشاء ولا نقول عتمة، ولا يجوز أن نقول عنها عقيقة ونقول عن العشاء العتمة؟ قال التحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم الشرعي، يعني لا يصبح بين الناس اسمها عقيقة بحيث ينسون اسم نسيكة، خلاص، يعني الكراهة هو كراهة هجر الاسم الشرعي، فلو أصبح بين الناس لا يسمونها إلا عقيقة ولا يعني يجري على أذهانهم اسم نسيكة فنقول هنا يكره، لكن إن كان الاسم الشرعي لم يهجر بل وهو الغالب وقيل في بعض الأحيان عقيقة لا يكره ذلك ولا بأس به. كذلك في العشاء نقول دائما صلاة العشاء. في بعض الأوقات نقول العتمة، لا بأس بذلك إن كان الغالب نقول بالاسم الشرعي ولا نهجر الاسم الشرعي. لكن الواقع الذي نعيشه الآن الناس هاجروا اسم نسيك ولا يقولون إلا عقيق، بل لو قال بعضهم نسيكة فلان يستغرب على هذا. فمن باب أولى أن نشجع أو أن نحيي هذا الاسم بين الناس ونقول نسيكة، وإن قال البعض في بعض الأحيان عقيقة فلا إيه؟ فلا بأس. طيب، ثم قال هنا الشيخ: والمسنون ذبحه عن الغلام شاتان، اللي يذبح الغلام إيه؟ شاتان متقاربتان سنا وشبها، أي متكافئتان. ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتان متكافئ، شاتين متكافئتين، أو قال عن الغلام شاتان متكافئتان. متكافئتان يعني إيه؟ يعني متساويتان أو متقاربتان سنا وشبها. فإن تعذرتا فواحدة، ها؟ يذبح إيه؟ يذبح واحد. فإن لم يكن عند الأب شيء اقترض وعق، يعني هذا يعني رأي الإمام أحمد على خطوة. فإن لم يكن عند الإمام شيء، عند الأب شيء، ها؟ يعني معسرا، قال اقترض وعق. قال أحمد: أرجو أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة. يعني يقول أن الله جل وعلا يخلف عليه بإحياه لهذه السنة. يعني يقترض إن كان متوقعا أن يأتيه مال، يعني مثلا واحد ينتظر راتب في أول الشهر وقال له ابنه في أول في نص الشهر كده، ويريد أن يعق عن السابع، لكن هو يرجو مالا في أول الشهر، هذا يقترض مش كده؟ طب إن كان لا يرجو مالا، يعني ليس عنده القدرة على السداد، هل يقترض هذا ويعق عن نفسه؟ اختلف العلم في ذلك، أن من قال لا، أنه حتى لا يقع بالمن أو يمن عليه الناس بذلك أو يؤذى بذلك من أجل أنه لا يستطيع له السداد، ومنهم من قال أيضا يقترض ويعق ويسأل الله جل وعلا أن يرزقه. وهذا ما نحى إليه شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في اختياراته، قال: ومن عدم ما يضحى به أو يضحي به ويعق اقترض وضحى مع عدم القدرة على الوفاء. قال: ما عدم القدرة على الايه؟ لقول أحمد: رجاء أن يخلف الله ايه؟ عليه. يعني هذا من باب هو يريد أن يحيي سنة، وأيضا ها يعني يحسن الظن بربه جل وعلا أن الله تبارك وتعالى سيرزقه ويسد ايه؟ ويسد ما عليه. نعم، هكذا قال شيخ الإسلام. قال: والمسنون ذبحه عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، فإن تعذرتا فواحدة، فإن لم يكن عند الأب شيء اقترض وعق. وكما قال أحمد: أرجو أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سن. قال الشيخ: محله لمن له وفاء، محل لمن له وفاء. وعلى قال الشيخ، هو الشيخ في الحقيقة تبقى محمولة على ابن تيمية، على شيخ الإسلام يعني. فقال الشيخ: محله لمن له وفاء، فلعل هذا قول. ثم قال في اختياراته: حتى ولو ما عدم الايه؟ ما عدم القدر. فإن كبر ولم يعق عنه، فقال أحمد: ذلك على الوالد، يعني لا يعق عن ايه؟ عن نفسه. وقال عطاء: يعق عن نفسه. ومن قال أيضا؟ قلنا عن من؟ حسن، مش كده؟ عن الحسن البصري أيضا قال: يعق عن ايه؟ عن نفسه. نعم، يعني أرجو أن يخلي اللي هو يقترض، يعني يقترض، هذا في الكلام في الاقتراض، محله لمن له وفاء. أن يقترض ويعق لمن له وفاء، يعني عنده مال سيسد دينه به. طيب، قال: يبقى عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لأنها على النصف من أحكام الذكر، يعني دي الأشياء اللي فيها الايه؟ الأنثى على النصف من أحكام الايه؟ الذكر، كما في الديق والايه؟ والميراث. وبعضهم يقول أيضا الصلاة والشهادة، بعضهم يقول أيضا الايه؟ الصلاة، لأنها تحيد أقصى الحيض 15 يوما، 15 يوما حيض و15 يوما ايه فكانها تصلي نصف الايه نصف الرجل. وايضا من اعتق عبدا كان له بكل ايه عضو فكاك من النار، يعني من اعتق عبدا كان سببا في عقه من النار. ومن اعتق جاريتين ها جعل جاريتين مقام الايه مقام العبد. يعني هناك بعض الاحكام يكون فيها الذكر بقدر الايه بقدر الانثى. قال وعن الجارية شال أنها على نصف من أحكام الذكر لحديث عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاتان متكافئتان، يعني قلنا متقاربتان في السن والشر. وهذا قول الأكثر. وكان ابن عمر يقول شات شاء، يعني عن الغلام شاء وعن الفتاة شاء أو عن الجارية شاء، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني معنى ذلك أن الأفضل كما في الحديث عن الغلام شتى، فإن لم يتيسر فشاه، فيجوز إيه يجوز بشاه. قال ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كامل. فرض أن رجل موسر وأراد أن يعق عن ولده ببقرة أو بدنة، هل يجوز؟ يجوز بشرط ألا يكون فيها شر. نعلم أن البقرة تجزئ عن سبعة فيها الأضحية وفيها الهدي، وكذلك الإيه البدنة تجزئ عن سبعة في الأضحية وفي الإيه وفي الهدي. هل تجزئ عن سبعة أولاد في العقيقة؟ لا. لما؟ قال نص عليه أيضا قول الإمام لحديث أنس مرفوعا يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. هذا الحديث موضوع يعق عنه من الإبل وإيه، فلا يجزئ فيها شرك وينويها عقيق. طب إيه الدليل على أنه لا يجزئ إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة؟ لأنه لم يرد التشريك ها فيها، لم يرد في الشرع أنه إيه يشرك في العقيق، والعبادات مبناها على التوقيف. لكن ورد فين؟ في الأضحية، وورد في الهدي، لكن لم يرد في الايه في العقيق. هذه واحد. والثانية لأنها فداء، يعني هذه النفس اللي هي الايه اللي هي الأضحية اللي انت ذبحتها فداء عن الايه عن المولود، فالنفس بالنفس، فالفداء لا يتبعض كما يقولون. لكن الأول أرجح، لأنه لو ثبت أنه يتبعض لقلنا أنه يتبعض. الأصل أنه يأتيني دليل على إيه على هذا. لكن إن لم يأتي دليل ها يثبت أن العقيقة يمكن فيها شرك ها فنقول الأصل أن إيه أن كل غلام مرهون بذبيحة شاة بقرة أو بدن. ماشي. نعم نص على الهدي أنه لكل سبع ها يجوز تجزئ بالنص في الهدي، وبالتالي الأضحية مثله. والسنة ذبحوها في يوم سابع ولادته، والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته لحديث سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل غلام مرهون أو رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. قال في المستوعب وعيون المسائل ضحوة النهار، يعني الذبح يكون بالنهار لا يكون بالإيه لا يكون بالليل. قال يوما، يعني فحمل اليوم على الايه على النهار على يوم سابعين. فلذلك كره بعض اهل العلم ذبح العقيقه بالليل، ذبحها بالليل. وقيل ايضا انه اذا ولد بالليل لا يحسب الليل، يحسب من الايه من النهار. اذا ولد بالنهار يحسب هذا النهار الذي ولد ايه الذي ولد فيه. فيعني مثلا لو ولد في يوم الجمعه، يوم الجمعه تبقى عقيقته يوم الخميس، عقته يوم الايه. طيب لو ولد ليلة الجمعة برضه عقته يوم الايه يوم الخميس، ولو ولد يوم الخميس عقته يوم الاربع، وهكذا ها. يعني هتبص لها اليوم الايه اللي قبل، لو انت حسبها هتبص لها ده الايه هذا السابع بالنسبة له. يبقى السنة ذبحها في سابع يوم ولادته في هذا الحديث الذي ذكره، هو حديث صحيح. ويجوز قبل السابع من ناحية الجواز جائز، لأنه مرتهن بعقيقته فإن ذبحها، لكن السنة أن يذبحها يوم السبت. طيب إن إن إن كان هذا الولد بنقول يوم سابعه، لو فرض أن الولد ولد ومات قبل السبت، يعني كما يحدث يعني ولد يولد في يموت في اليوم الثاني ولا الثالث ولا السادس، مات قبل السبت، هل يعق عنه؟ إذا نزل سقطا، يعني نفخ فيه الروح ونزل ميتا، هل يعق عنه؟ ها؟ إن لم ينفخ فيه الروح ونزل إيه؟ ونزل دما يدفعه الرحم، هل يعق عنه؟ كان حملا، يعني هي حملة لكنه لم ينفخ فيه الروح، يعني واصل وتبين فيه خلق الجنين، يعني بعد 90 يوم بيتبين فيه الإيه؟ خلق الجنين، مش كده؟ فنزل ولكن لم ينفخ فيه الروح، لا ينفخ فيه الروح إلا بعد 120 يوم، بعد أربعة إيه؟ بعد أربعة أشهر، فقذف الرحم ما به أو ما بداخله بعد 100 يوم أو 110 يوم، ففي تشكيل الجنين، نازل شكل الجنين لكن لم ينفخ فيه الروح بعد، فهذا الذي نزل هل يعق عنه؟ لا يعق عنه طالما لم ينفخ فيه الروح. إذا نفخ فيه الروح ونزل ميتا، للعلماء فيه قولان، إذا استهل صارخا يعني نزل حيا ثم مات هل يعق عنه أم لا؟ للعلماء فيه قولان، هذا فيه قولان وهذا فيه قولان، إن مات بعد السابع يعق عنه، يبقى إذن في هنا قولين، لا يعق ما لم ينفخ فيه الروح، إن أنزله ها ما لم ينفخ فيه الروح لا عقيق، قولا واحد، وكذلك قولا واحدا إن عاش للسابع يعق عنه سواء عاش أو مات، يبقى هنا إيه؟ يبقى لكن في إن نزل بعد أن نفخ فيه الروح ميتا أو نزل ومات قبل الإيه؟ قبل السابع، للعلماء في المسألة إيه؟ منه قال يعق عنه منه قال لا يعق إيه؟ لا يعق عنه. طيب قال والسنة ذبحها في يوم السابع ولادته، نعم المذهب هو ذكر القولين ورجح أنه إذا نزل أو استهل صارخا ثم مات أنه يعق عنه، لكن إن مات قبل أن ينزل لا يعق عنه، يعني فرق بين الإيه؟ إحنا قلنا هنا قولان وهنا قولان، فرجح في الأول وهو إن مات في قبل أن يخرج فإنه لا يعق عنه، إن مات بعد ما خرج يعق إيه؟ يعق عنه. نعم التخريج على زكاة الفطر هو قريب من هذا، بس هو زكاة الفطر في المذهب، في المذهب أنه إن نفخ فيه الروح وإن لم ينزل يخرج عنه، يعني هو في البطن وفي احتمال ينزل ميت أو لا ينزل ميت، هيبقى في فرق، إلا لو قلنا أنه يخرج عنه ولو كان إيه يخرج عنه ولو مات في بطن أمه وخرج ميت، يبقى هي يخرج على زكاة الفطر على هذا. نعم طيب ها ينفخ فيه الروح. نعم حكمك آدمي محترم، حكمك آدمي نفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه الروح، إذا تخلق وبان فيه التخليق فإنه آدمي يحترم، يعني لو نزل دفعه الرحم، يعني الفاصل عندي هنا أنه يتبين فيه خلق الجنين، إذا تبين فيه الخلق فهو يحترم ويدفن، إن لم يتبين فيه الخلق وقذفه دم خلاص لا حرمة له فيها، وده نقول أنه دما قذف الرحم، وده الفارق اللي احنا بنقول المرأة تعد ذلك نفاس ولا تعد ذلك استحاضة، أنها إذا أخرجت ما يتبين فيه خلق الجنين تكون نفاسا، إن لم يتبين فيه خلق الجنين فهي مستحاضة، وقدروا ذلك بقى ما بين 80 يوم 83 يوم 90 يوم يعني الفترة ما بين 80 والتسعين هي دي الفترة اللي بيتخلق فيها أو يظهر فيها تخلق الجنين، يظهر فيها لنا، وإلا تخلقه فهو من الأسبوع الأول كما يعني ظهر بالأبحاث أنه يظهر إيه؟ يظهر تشكيله، تشكيل الجنين من الأسبوع الأول يظهر، هو في حجم حبة الأرز يظهر تشكيله، ما هو للعظام وما هو للأيد وكذا، وأيضا كما أشار بذلك حديث حذيفة ابن أسيد أن في الأسبوع الأول وفي 40 يوم الأولى ما يكون للعظم، ما يكون للشعر، ما يكون للجلد، هذا كله يقسم من الأجزاء من الأجزاء الأولى. فهو تقسيم لكنه لا يظهر لنا، لا يظهر لنا، لا يظهر لنا بأعيننا ونراه إلا بعد 80 أو 90 يوم، والحكم تاريخ للظاهر ما لي دخل بليه بالشيء الذي لا يرى. لا هو هذا منهم من قال إذا نفخ فيه الروح بيعتبر أن أنه دا قتل للروح، لكن قبل نفخ الروح هذه المسألة فيها خلاف، لكن بعد نفخ بعد نفخ الروح فهو يحرم إنزاله، وإن قتل حيث هذا إيه قتل جنين تترتب عليه ديته المقررة عليه اللي هي قرة عبد و أو أم، وهي قدروها بعشر دية ليه المرأة، عشر دية المرأة يعني 21 من دية الرجل، ويعني لها دية محددة بالنسبة ليه الجنين إذا نفخ فيه الروح. لكن قبل ما ينفخ فيه الروح العلماء على خلاف في مسألة أن إيه له دية أو ليس له إيه، ليس له دية وله كفارة أو ليس له إيه وليس له كفارة. قال والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، فإن فات ففي 14 ها مبنية، فإن فات ففي 21 مش كده؟ ده قول عائشة، ده قول عائشة لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ول14 ول14 ول21، ويروى عن عائشة نحو. والحديث ضعيف سواء كان مرفوعا أو موقوف، سواء كان مرفوعا أو إيه أو موقف، كما ذكر ذلك الشيخ ناصر في الإرواء. فعلى هذا إن فات السابع، إن فات السابع فله أن يذبح نسيكته في أي يوم آخر، في أي يوم إيه، في أي يوم آخر. قال ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، يعني هو اعتبر الأسابيع السابع 14 21 ليه للأثر، لكن إن كان هذا الأثر ضعيفا يبقى بالتالي إن فات السابع فلا تعتبر ليه الأسابيع بعد ذلك، بل يفعل في يفعل في كل وقت، لأن هذا قضاء فلم يتوقف، قال أضحي أي على وقت معين. طيب وكره لطخه أي المولود من دمها، من دم الذبيح، هذا من عادة الجاهلية أنكره سائر أهل العلم. بعض الناس كان لما يبني بيت ولا حاجة ولا يشتري سيارة يذبح ذبيحة ويلطخها بالدم، هذا من اعتقادات الجاهلية. هل يعني كانوا يعتقدون أن ذلك يصرف عنها الجن أو يصرف عنها الأذى؟ فهذا شرك، هذا الاعتقاد اعتقاد إيه؟ اعتقاد المشركين. وكره لطخه أي المولود من دمها، أنكره سائر أهل العلم وكرهوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى، يعني أميطوا عنه الأذى هنا دي محمولة على حلق إيه؟ على حلق شعره مش كده؟ وفلا تلطخوه بالدم لأن الدم أذى، فأميطوا عنه الأذى، كيف تذبحه وأيضا تضع عليه الأذى؟ فوضع الدم على المولود أذى، وقال صلى الله عليه وسلم أميطوا عنه الأذى. وإن لطخ رأسه بزعفران فلا بأس، ده هذا استبدال للإيه للشيء الغير طيب بشيء طيب، يعني إن لطخه بزعفران فلا إيه فلا بأس. روي عن بريدة قال كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران، هذا صحيح يعني. فإن إيه إن لطخ رأسه بزعفران ها فلا بأس. وقال ابن القيم سنة، فأما من روى ويدمى أو ويدمى يعني يلطخ بالدم، يدمى أو يدمى يعني يلطخ بالدم. قال أبو داود وهم همام يعني في هذه الرواية، يعني قال هنا وليه بدل ويسمى قال ويدمى، ها يعني تذبح عنه يوم سبعه ويسمى في فوق في الحديث، ها كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سبعه ويسمى فيه، قال ويدمى أو يدمى أي يلطخ بالدم ويحلق رأسه. قال هذا وهم همام في هذه الرواية، إنما الرواية ويسمى مكان يدمى، يعني هنلاقي دي على الوزن يسمى يدمى قريبة، لكن الصحيح أنها يسمى. وكذا قال الإمام أحمد ما أراه إلا خطأ، يعني أن همام أخطأ وقال يدمى بدل يسمى. قال وينزعها أعضاء. نعم استمع. وقال يكره، بس متى يحرم؟ الفيصل النين. قال يكره، يكره هذا مجلي لأنه هو بيذبح العقيقة لله وعلى السنة وكذا، ولطخ دمها لا تقرب من الجن كما يصنع هؤلاء، ولا لدفع الشر كما يصنع هؤلاء، وإلا لو كان يعتقد ذلك لكان حراما وشرك، لكان حراما وإيه وشرك، لكن هو ما قصد ذلك، ومجرد إيه مجرد فعل يفعله بإيه بدم الذبيحة فإنه يكره. قال وينزع أعضاء، وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها. هو أيضا قال الإمام أحمد ما أراه إلا خطأ. قال فيه ابن أبي عروبة، أو قال فيه ابن أبي عروبة يسمى، بكلام الإمام أحمد قال فيه ابن أبي عروبة يسمى، وقال همام يدمى، وما أراه إلا خطأ. وقد قيل هو تصحيف من الراوي كما نقل ذلك ابن قدامة في أنه تصحيف من الراوي، بدل ما يكتب ايه يسمى كتب يدم. طيب قال وينزع أعضاء، وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها، يعني ما ايه ما يكسرش العظم بتاع الذبيحة، يعني ايه يجي كده من عند المفاصل ويفصل، او يدخلها كلها يسويها كلها حاجة ايه مرة واحدة ولا يكسر عظمها. قيل ذلك لما، يعني قيل هذا تفاؤلا لقول عائشة تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم، جدولا يعني ايه كل لا يكسر العظم، فسرت انها لا يكسر الايه العظم، الكتف الواحد كله على بعضه والفخذ على بعضه والظهر على بعضه لا تكسر. ها ايه ليه؟ ما بعد ما يسويها يقطعها، او اذا قطعها من مفاصل او يقطعها من مفاصل. نعم لا هو يكسر يسيبها بعض ما يكسر، يعني ممكن خلاص حينزعها بيسر بعد ما تستوي مش كده. طيب قالوا ليه هذا؟ قالوا تفاؤلا بسلامة الولد، ما يكسرش الذبيحة بتاعته عشان هو ما يكسرش، فتفاؤلا بسلامة الايه تفاؤلا بسلامة الولد. لكن كما يقول عثيمين حفظ الله تعالى ليس هناك دليل يطمئن إليه القلب في هذه المسألة، ليس هناك دليل يطمئن القلب في هذه المسألة انك انت يعني ايه ما تكسر، ما فيش الاصل انك تكسر وتفعل كما ايه كما تشاء، فليس هناك دليل خلاص. قال ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى ذكرا كان او انثى حين يولد، والاقامة في اذنه اليسرى، لقول ابي رافع رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة. هذا الحديث حسن لكن ما فيش فيه إقامة مش كده. حديث ما اللي هو وروي عن الحسن ابن علي مرفوعا من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى دفعت عنه أم الصبيان، يعني من الجن يعني. فهذا الحديث موضوع، فالصحيح هو أو الحسن هو ليه هو الأول، وهو الأذان فقط في اليمنى، أما الأذان والإقامة فهذا موضوع، يؤذن فقط في أذنه الايه في أذنه اليوم. قال ولما، ها قال بعضهم لما حتى يطرد الشيطان، أول ما ينزل ها بيتلقفه الشيطان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر له ضرات من سماع الايه من سماع الأذان، فأنت تسمعه الأذان أول ما ينزل المولود عشان يفر، علشان ايه عشان يفر. وأمر آخر يقرع آذان هذا الطفل أول ما ينزل الشهادتان مش كده، يقرع آذانه أول ما ينزل إيه الشهادتان. وأيضا ما يصنعه الناس في السابع جبهون ودقوا جنبه، وبعدين يعللوا ذلك بماذا؟ أنه عشان لما بتمشي بقى جنبه عربية واللي يسمع زعيم ما تخضش ما يتسرعش، فإحنا نديله صوت عالي بعد كده اي صوت يجيله خلاص بالنسبة له هو ايه عنده حصانة سمع الصوت العالي خلاص، فأقل من هذا مش هيؤثر فيه. طب ما هو بديل هذا نحن نؤذن في أذنه خلاص، فيسمع كلمات هذا الأذان. والأصل في الأذان نحن نرفع به ليه؟ نرفع به الصوت، يعني مش هنهمس في أذنه ونحن إيه؟ ونحن نؤذن. فالأصل أنه أذان إعلام، أذان الأذان للإعلام، لابد أو شرط من شروط الأذان إنه إيه؟ رفع الصوت به لإسماع ليه؟ إسماعنا شروط صحيح الأذان. ها؟ لا أقصد هو أذان، ما أعلم مين صح، ما إحنا مش هنعلم ناس عشان تصلي، لكن هو أذان مما لا شك مقاس على الأذان الشرعي، فيبقى نعم في كلماته وفي رفع صوته. على أيوة نعم، ما هو مولود على الإسلام. نعم ما ممكن نقول أصلا رفع الصوت لإعلام الناس أن هذا مولود وأن هذه سنة، فيها إعلام أيضا. على كل الأصل أنه أذان كالأذان، مسألة أن أنا حوطيه ولا عليه ها محتاجة دليل آخر، لكن الأصل أنه مثله، مش كده؟ الأصل أنه مثل، حتى تدليل ونقول أن إحنا إيه خلاص نقول بصوت واطي ونقول بصوت إيه ولا نقول بصوت مرتفع. إيه اللي هيخلينا نقوله منخفض؟ ما هو بقى ايه نعم، ما هو برضه نعم، انا لا ارفع صوتي بحيث اني اضره ولا اخذه بحيث انه لا يسمعه احد، يعني ماشي، ما هو لا ضرر ولا ضرار. نعم اذا كان رفع صوتك وانت موجه الى اذنه يعني حيؤثر على طبلة الايه الاذن، نعم خلاص يبقى هذا الامر هيبقى ايه يعني فيه رفع، نعم فيه وصل، لا نقول انه يعني خلاص عمل حنجرته ايه الايه. على كل إن هو كل هذا اجتهاد في الحقيقة، أنا ما قرأت أحدا لأهل العلم قال يرفع صوته ولا يخفض إيه صوته، قال يؤذن، قال إيه قال يؤذن. ها بحث الشيخ الألباني مضاعف حديث الأذان ولا الإقامة، بس هو في كلام تاني بعد كده أنه ضاعف الأذان نفسه اللي هو الحسن هنا يعني رجع عن تحسينه. أيوة في ها طيب ننظره، انا اتذكر يعني انا اظن هذا ان في كلام بس انا نسيت، فاتيني بالبحث اللي هو ضعف فيه الحديث، يبقى هنا الحديث حتى الذي فيه اذان يكون ايه يكون ضعيف. طيب لا لا ليس الامر تقليد اعمى خلاص، الا لمن ليس له في هذا الايه في هذا العلم يعني مقدره على انه يفهم اقوال الائمه في التصحيح والتحسين والتضعيف خلاص، فمن عنده فلينظر الى اقوال اهل العلم فقد يرى ما يصححه او يضعفه او يرى خلاف ذلك على يعني قول اخرين من ائمه هذا الايه من ائمه هذا الشيء. انا لا ادعو الى تقليد الالباني ولست ألباني يعني أخذ كل ما يقوله الألباني أو يطرده، لكني أحب هذا الرجل وأعتقد أنه على علم، لكن لست مقلدا له في كل صغيرة وكبيرة. نعم. قال وسنة ها ويحنك بتمرة بأن تمضغ ويدلك بها داخل فمه ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه منها شيء. هو الرسول صلى الله عليه وسلم حنك عبد الله بن عباس لما أتاه هو عبد الله بن الزبير وقال الأنصار يحبون التمر أو حب الأنصار للتمر، فهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال يبقى يستحب أن الصالحين يسمعون ذلك، يعني من هم من قال أن ريق الرسول صلى الله عليه وسلم جرى بريقه بريق عبد الله بن الزبير ها، وكان أول مولود للإيه في المدينة للأنصار سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. نعم اول مولود مهاجرين في المدينه، اول مولود مهاجرين في المدينه اول مولود ولد المهاجرين في المدينه ذكر. نعم. قال ويحنك بتمرة بتمرة وفوائد التمر يعني غنية عن الايه عن التعريف حتى انه غذاء كامل حتى انه غذاء ايه غذاء كامل. قال وسنة ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته ويتصدق بوزنه فضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. والحديث حسن. ولا يحلق رأس الجارية، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب تحفة المودود أن رأس الجارية يحلق أيضا، أن رأس الجارية إيه؟ لأنها مشتركة مع الغلام فأميط عنه الإيه؟ الأذى. فإذا كان هذا الذي على رأسه أذى للإيه؟ للصبي، فهو أذى أيضا للإيه؟ للجار. وقال أن هذا الشعر نبت في البطن، فوجوده على الرأس بالنسبة للغلام يسبب يعني السداد للأبخرة الموجودة داخل الجسد، فإذا حلق فتح مسام الرأس وخرجت الأبخرة الموجودة داخل الجسد التي قد تضره، فيعني ينتعش عليه الغلام ويقوى بصره أو الجارية وكذا، فهذا أذى يعني إيه؟ هذا الشعر نبت على الدم في البطن وماء البطن فيحلق حتى يزال عنه هذا الإيه هذا الأذى، والغلام يشترك مع الجارية في ذلك. قال أيضا ويسمى المولود فيه لحديث سمر السابق أي في السابع في يوم الإيه في يوم السابع. ويجوز في الحقيقة تسمية المولود قبل السابع تسميته عند ولادته، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم عليه السلام، فولد له إيه ولد سماه إبراهيم في نفس اليوم، ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم. فلو كان الإنسان يعني أضمر في نفسه اسما لولده أو اسما لجاريته لابنته فله أن يسميها في اليوم الإيه الأول، لكن الأولى الالتزام بظاهر الإيه الحديث ولا يعلن هذا إلا اليوم السابع. ولهذا فائدة أنه قد يسمي ويرى بعد ذلك أن يرى إيه أن يغير هذا الاسم، فيبقى فيه فرص أنه إيه أنه يعني يرى الاسم المناسب لولده ويسمي. ويسن أن يحسن اسمه أو أن يحسن اسمه، وده طبعا أول حقوق الولد على الوالد، والتسمية للأب فلا يسميه غيره مع وجوده، التسمية حق للأب. لكن مما لا شك هو يسأل أمه يعني من باب حسن المعاشرة، ويسأل أيضا إخوته، لكن القرار الأخير له هو من باب أن الاسم يرضى عنه ليه الكل. فإن تنزع يعني مثلا أرادت الأم اسم وأراد الأب اسم فليختاروا اسما يرضون عنه إيه جميعا يعني المهم بقى، لكن إن كان هناك تنازع فالحق للإيه للأب. يغيره الأب له هو حقه يعني، لكن مما لا شك هو ابنها أيضا كرهت الاسم وهو أراد أن يسميه به، فمن باب بره بها أن يختار اسما يرضاه وترضاه لأنها لها فيه حق، وإن كان حقه مقدم مثله، وستتسمى بها أيضا يوم فلان كما هو سقال يا أبو فلان حقه مقدم لما أنه هو أولى به، أنه هو الذي ينفق عليه وهو الذي يعني يتولى أمره وينسب إليه يعني. نعم صحيح اي نعم، بس ده فعل، وانا عايز اقول لحم ده هنا واجب، هو سميت ابراهيم ماشي نتكلم على نقول ان الحق مشترك للاثنين، انما هو هنا مقدم للايه قدم للاب لنفقته عليه ولانه اولى به وللقوامه وكذا، فلا يسميه غيره مع وجوده. ويسن ان يحسن اسمه. واحب الاسماء الى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن لحديث احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره. وكل ما أضيف إلى الله تعالى كعبد الرحيم وعبد القادر يعني كل هذا يجوز التسمية. طبعا ذكر الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى في كتابه تسمية المولود مراتب الأسماء استحبابا، سميه بإيه قال استحباب التسمية بهذين الاسمين عبد الله وعبد الرحمن، دول ابتداء طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الإيه وعبد الرحمن. وفي الصحابة نحو 300 رجل كل منهم اسمه عبد الله، 300 رجل كل منهم اسمه إيه؟ اسمه عبد الله في صحابة المدينة. وبه سمي أول مولود المهاجرين كما ذكرنا عبد الله بن الزبير. ثانيا استحباب التسمية بالتعبيد لأسماء الله الحسنى كعبد العزيز وعبد الملك، وأول من تسمى بهذين الاسمين أو أول من سمى بهما مروان بن الحكم. والرافضة لا تسمي بهذين الاسمين منابذة للأمويين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإمام الهروي عليه رحمه الله تعالى سمى أهل بلده بعامة بأسماء الله الحسنى، يعني كل واحد يسمي عبد الله عبد الرحمن عبد القادر عبد العزيز عبد الرحيم، يعني سمى أهل البلد كلها به بأسماء الله الحسنى. قال وكذلك أهل بيتنا، ده كلام شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى. يبقى مراتب التسمية أنك تقول عبد الله وعبد الرحمن دي أحب الأسماء، أحب الأسماء الله تعالى فلا يعدلها أسماء عبد الله وإيه وعبد الرحمن. ثم التعبيد لله عبد الرحيم وعبد الملك وعبد التواب وإلى إيه إلى آخر أسماء الله الحسنى. التسمية بأسماء الأنبياء والرسل دي المرتبة الثالثة، التسمية بأسماء الأنبياء والرسل. طبعا قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه بإيه باسم أبيه إبراهيم أبوه، والحديث رواه مسلم مش كده، لكن هنا في اسم حديث لكنه ضعيف، تسمى بأسماء الأنبياء هو ضعيف، لكن صحيح تسمية بأسماء الأنبياء مرتبة ثالثة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ابنه بإيه باسم إبراهيم عليه السلام. مرتبة رابعة التسمية بأسماء الصالحين من المسلمين، وقد ثبت من طريق المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبله، والحديث رواه مسلم يسمون بأسماء الأنبياء وأسماء الإيه الصالحين من قبله، ده حديث شعبة المغيرة بن شعبة أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبله، حديث المغيرة الصحاب هذا محمول على الصحاب. ثم يأتي من الأسماء دي المرتبة ليه مرتبة الخامسة مش كده، يأتي من الأسماء ما كان يعني وصفا صادقا للإنسان بشروطه وأدابه، وصف صادق للإيه للإنسان بس بالشروط والإيه والأداب. ثم يقول يتبين أن اسم المولود يكتسب الصفة الشرعية إذا توافر فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون عربي، سميه باسم عربي ما تسموش باسم أجنب، ما تسموش إيه باسم أجنب، ما خلاص الأصل أنا برجع للأصل أنا مليش دخل أجنبي، أنت أجنبي هو اسمه إبراهيم يبقى الأصل عندي هو عربي مش كده. أنا هتسمي مثلا خصوصا يظهر في أسماء البنات نرمين فين ده في العربي، نسرين مش عارف ايه بقى نفين كلام من فين ده أصله عربي فين، ما تلولوش أصل عربي. فأولا يكون الاسم ايه عربي علشان نقول أن هذا الاسم شرعي يكتسب الصفة الشرعية، لأنك في الحقيقة قد تدخل في إطار الحرمة، لأن ده إذا كنت تسمي هذه الأسماء وهي أسماء مشركين وكفار فهذا يدخل في التشبه به ويدخل في موالتهم، وموالتهم تحرم، والتشبه بهم أدنى أحواله الكراهة، وقد يحرم إن كان في عبادتهم وما يتعلق به بذلك. ومن الموالاة التكني بكناهم والتسمي بإيه بأسمه، مش دي من مظاهر موالاة المسلمين للمشركين نسمي بتسميتهم. نعم مفيش نهي بذلك، لكن هذه الذين يسمون أبناءهم طه وياسين يعتقدون أن هذه أسماء للنبي، أن طه اسم النبي وأن ياسين اسم النبي، وهذا قطع، هذه حروف مقطعة في أوائل السور وليست إيه أسماء. طه دي حرفين وياسين حرفين، ما هو نعم لا يوجد نهي عن التسمية بياسين ولا طه، لكن من يسمي طه وياسين إذا كان قصده أن هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ، فهذا إيه؟ فهذا خطأ. إنما لا يوجد نهي عن التسمية بياسين ولا طه. نعم، هو كده أصبحت إيه معنى ها؟ إيه الياسين؟ على كل يرجع. نعم، نبي ولا إيه الياسين؟ لا مش اسم نبي، آل ياسين يعني، آل ياسين ده مش اسم النبي، ها اسم القوم يعني، يعني يقول ياسين. على كل يرجع، إذا كان هذا اسم عربي خلاص يبقى أنا بسميه لأنه اسم إيه؟ عربي، مش لأنه اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر في القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم له خمسة أسماء ليس منها ياسين ولا طه، إيه هي؟ محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمحي. يعني المحي الذي يمحو الله به الايه؟ الكفر او الكفار. والحاشر على قلب، والعاقب ندمني، خلاص هذه اسماء. ولكن صفاته ها؟ مصطفى ومحمود عليه الصلاة والسلام، يحمده اهل السماء واهل الايه؟ واهل الارض. كنا طيب، يبقى اذا قال هنا المرتبة الخامسة قلنا ايه؟ ان تسمى باسماء عربية، ها دي رقم واحد، ان تكون حسنة المبنى والمعنى، يعني لا يسميه حمار ولا جحش ولا ها. وايضا لما احنا نقول نعبده، ها بنعبده لاسماء الله، ها عبد الملك وعبد العزيز ها وهكذا. طب عبد المطلب، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، ها اخبار عن اسمه. يجوز انك انت تخبر. طيب طيب، لا لو انت مثلا اسمك محمد وابوك اسمه عبد النبي، اقول لك اسمك ايه؟ ها يجوز انك تقول انا اسمي محمد عبد النبي؟ ها يجوز طبعا، خلاص. انما لو كان ابوك عايش يغير اسمه، سمي نفسه عبد رب النبي، صح؟ لو كان خلاص مات هو اسمه عبد النبي، خلاص انت بتخبر بقى عن شيء، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا ايه؟ انا النبي ولا كذب، انا ابن عبد الايه؟ المطلب. لكن لا تنشئ اسما، لا تسمي ولدك عبد النبي ولا عبد الدار ها ولا عبد الرسول، هذا لا يجوز. لا لا يجوز التسمية بها بط النور، بعضهم أثبتوا، ابن القيم أثبتوا وغيره. الفضيل مش اسم، مش من أسماء الله الحسنى. نعم، والمنع المقصود والعال، كل دي أسماء ليس من أسماء الله الحسنى، عبد المقصود وعبد المنعم وعبد العال كلها. خلاص ماشي، ابوه سمى وابوه سماه كده وابوه مات وخلاص، لكن لو كان يعني ابوه حيا ها يغير اسمه. طيب خلاص، قال هنا واحب الاسماء الى الله تعالى، يبقى خلاص. يبقى اذا مراتب للتسميه ايه هي؟ عبد الله وعبد الرحمن، بعدين التعبيد لاسماء الله الحسنى، يشترط ان يثبت ان هذا اسم الله عز وجل حتى تعبد ايه؟ تعبد له الاسم. ثالثا أسماء الأنبياء، رابعا أسماء الإيه؟ الصالحين، خامسا بقى أي اسم ها هيبقى يجوز بشرطين، أن يكون عربيا، أن يكون حسن المبنى والمعنى. خلاص كده بدي إيه مراتب التسمية. لا يجوز طبعا، خصوصا كده ها اللي هي ايه؟ اسماء اسماء الانبياء. كانوا ايه؟ بعد التعبيد، بعد عبد الله وعبد الايه؟ لا ما انت محتاج علشان تقول لي فعل الصحابه محتاج لتتقصى كل أبناء الصحابة الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتسمية الصحابة لهم، عشان تقول كلهم كانوا يسموا محمد وتقولين ده فعل الصحابة. نعم لا لا، على التعبير لغير اسم الله، ها اسم الجلال لفظ الجلال الله والرحمن، يعني هو عايز يقول بعد عبد الله عبد الرحمن محمد، فالتعبير لله أولى، التعبير لله أولى قبل الأنبياء. يعني التعبير لله يعني أقول عبد الملك وعبد الإيه وعبد التواب وعبد الرحيم، التعبير لله أولى. ماشي، ممكن تقول أسماء الأنبياء أولهم محمد، ماشي. على كل إن هي اجتهادات، ما هو الأسماء دي رواية الوليد بن مسلم، ورواية الوليد بن مسلم فيها ما فيها، والحديث لم يصح ولم فيها. احنا نعرف لله 99 اسم، لكن ترتيبها بالترتيب ده برواية الوليد بن مسلم ده فيها ناس أخذوا عليها إن هذه فيها أسماء غير صحيحة. المنتقم ماشي، ما هو المنتقم هو ذو انتقام، بس ما جاش منتقم، هو ورد إيه عزيز ذو انتقام. فنرد يعني نذكر كما ورد في النص. على كل لا بأس، لا بأس انك انت بتعلمه بالرواية دي، وبعد كده بيبدأ يعرف كمرتبة تانية، يعني كصغير بتعلمه او بتحفظه، هذا لا بأس، لانها غالب الاسماء ثابتة وصحيحة، والكلام على قليل من الاسماء بعدين يعرف. المودود لا برضو خطأ هذا. ما يا جماعة خلاص، لا بد من ثبوت الاسم لله عز وجل حتى تعبد إليه، فخلاص ما هو نفس عبد الموجود زي عبد المقصود، ليس اسم. لا ما هو ما قلش عبد المذل، عبد وان كان في عبد المعز، وان في عبد الايه عبد المعز، انما اذا بنذكر الاسم بايه بامامه المعز المذل. لا المهيمن مش امامه حاجه، ممكن تقول المهيمن وحده، ممكن حاجة. على كل في رسالة قيمة للشيخ بكر أبو زيد تسمى تسمية المولود، تسمية مولود بحث بس فقط عن تسمية مولود، في الآخر خالص كده ذكر لك شوية أسامي وقول لك تخير هذه ليه من هذه الأسماء، هي أسماء عربية على الترتيب كده، ذكر لك بتاع 200 اسم في الآخر ولا حاجة، اللي عايز يختار يروح يرجع رسالة يقرأها ويشوف الأسماء. كانوا اما تجمعش ما بين الاسم والكن، لا تجمع بين الاسم. طيب قال وتجوز التسمية باكثر من اسم واحد والاقتصار على واحد اول، يعني مثلا دايما كانوا ناس بيسموا الاسمين محمد عبد الرحمن، اسمه كله كده محمد عبد الرحمن، ده اسم الواحد اللي بيسموه اسم مركب، فيجوز التسمية باكثر من ايه من اسم، لكن الاقتصار على واحد ايه على واحد. طيب قال وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح وعبد الكعبة، وأما قوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب فليس من باب إنشاء التسمية، بل من باب الإيه الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. واضح ده احنا قلنا؟ نعم. ايوه ماشي بقى، من حيث الخدمه من حيث العبوديه، ما هم اصلا كانوا يعبدوا لغير الله قبل كده، كانوا عبد الكعبه وعبد الدار وعبد اللات وعبد الكذا، ما اصلا بغض النظر عن كندية ودي. قال وتكره التسميه بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونعمه ونجيح وبركه ورباح وكذا ما فيه تزكيه كالتقي والزكي، لحديث سمره مرفوعا لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أسمه فلا يكون فتقول لا، يعني في نجاح يقول لا، أو نجيح لا، في يسار لا، فيدعو ذلك إلى الايه؟ إلى التشدد. ها؟ تقول يعني مثلا أسمه، تقول أسم نعمة، يعني عندكم نعمة، تقول له لا، فقد ايه؟ يتشاءم المرء بهذا، فنهى عن التسمية بهذا. نعم، بعضهم يعني ألحق بذلك كابن القيم رحمه الله تعالى هدى وإيمان وإسلام. أيوة نعم، ما نقول أي هو بعضهم، وبعضهم لم يذكر ذلك كبكر أبو زيد ذكر يعني تسمية هدى وهذه الأسامي ذكر. أيوة خلاص، ودي كنية في الحقيقة مش اسم، أو يعني وصف. ها؟ أيوة، ما دي اشتهرت في عصر من العصور، شهاب الدين وتقي الدين وعز الدين وفجر الإسلام ونور الإسلام وكذا. طيب، وتكره التسمية بهذه يعني بالأسماء التي ليه؟ ها؟ لأنها قد تدعو إلى التشام. ولما هو غير حرب اسم حرب، ها؟ ومرة بسهل، مرة لا مرة غير اسم مرة، ها؟ وحزن غيره بإيه؟ بسهل. فكان يغير ليه؟ لأن هذه الأسماء تدعو إلى ليه؟ إلى التشاؤم، تدعو إلى التشاؤم. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى المرء بها حتى لا تدعو إلى التشاؤم. طيب، ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول. وأيضا يعني كما يقولون أو كما يقول ابن القيم، المرء له نصيب من اسمه، له نصيب من إيه؟ فإذا سمي صعب يكون صعبا، إذا سمي سهل يكون سهلا، يكون إيه؟ ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي شيئا، فقام رجل فقال ما اسمك؟ قال صعب، قال اجلس. فقام آخر قال مثلا إيه سهل؟ قال اذهب. يعني له نصيب من إيه؟ إيه؟ أي نعم، هذا التفاؤل هذه من ناحية، وأيضا المرء له نصيب من اسمه هذه ناحية أخرى. ها؟ أي صحيح. أي طيب، لا بأسماء الملائكة، يعني تكره التسمية بحرب ويسار مبارك إلى آخر ما ذكر، لا يعني لا تكره بأسماء الملائكة. وفي الحقيقة من العلماء من قال تكره التسمية بأسماء الملائكة، ولعله الأقرب. وجه القراءه إن قيل، ولكن يرد عليه، ها مثلا فقد مثلا تهين الولد وهو صغير، أو مثلا توبخه باسمه أو ما شبه ذلك، ها فيقع الكلام. لكن قد تكون هذه العلة تقال في التسمية بأسماء الأنبياء، نفس الكلام، يعني نفس الكلام يقال في التسمية بأسماء الايه؟ الأنبياء. فلا تكره الايه؟ وخصوصا أن الملائكة ليسوا من جنس البشر، فتتسمى بأسماء البشر هذا أولى، يعني التسمية بأسماء الأنبياء أولى من التسمية بأسماء الايه؟ الملائكة، أنهم بشر وأنت من البشر. فلا تكره التسمية بأسمائهم. وكذا التسمية بأسماء الأنبياء كإبراهيم ونوح ومحمد وصالح عليهم السلام، لحديث وهب الجشمي مرفوعا تسموا بأسماء الأنبياء. الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. وقال ابن القاسم عن مالك سمعت أهل المدينة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا، ها ورزق خيرا، يعني هو رزق خيرا وهم رزقوا إيه؟ برزقه أو رزقوا بسببه خيرا. يعني وكما أيضا في آخر أسماء التسمية لا يخلو بيتك، يقول بكر أبو زيد في آخر كتابه بتسمية مولود، لا يخلو بيتك من عبد الله وعبد الرحمن وخديجة وزينب وفاطمة وعائشة، فإن هذه الأسماء تجعل في البيت بركة وحفص. والواحد يقول اسم واحد عنده. طيب، قال وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، يعني لو جاءت الأضحية أو جاءت العقيقة في يوم الأضحية، يعني السابع جه في يوم عيد الأضحى، أجزاء إحدهما عن الإيه؟ عنه. إنما ما يتعمدش، ما يجيش يسيب العقيقة لغاية يوم الأضحية ولا نعملها عقيقة، لا، هو قالوا الحالة اللي تجزئ فيها إن يوم دي يوافق مع إيه؟ مع إيه؟ نعم. ما هي نفس الكلام بقى، لا هنا الكلام على أنها عن أن السابع وافق يوم العيد، مش بعد 20 سنة وافق يوم العيد ولا 30 سنة وافق يوم العيد، لا. خلاص ما ينوي هما دخل عليه حقيقة وإيه؟ عد السابع بتاع العقيقة ولا ما عداش؟ ها؟ هي طبعا منزلة الأضحية أعلى من منزلة العقيقة. ترتيب أضحية. ترتيب أضحية. إلا. نعم. ما هي دي مرتبطة بوقت ودي مرتبطة بوقت. فأصبح بقى تقديم الدماء أيهما يعني أكثر استحباما. فالأضحية. استويا أنه إن كان بعضهم فضل توزيع العقيقة مطبوخ نفس الكلام حكمه حكمة جيدة هي وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزاء إحداهما عن الأخرى مقتضاه أجزاء إحداهما عن الإيه؟ عن الأخرى ماشي كده وإن لم ينوها وعبارة الإقناع لو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى بالأضحية عنهما أجزاء عنهم نصا قال ابن القيم في كتاب تحفة المولود في أحكام المولود أو الودود في أحكام المولود كما لو صلى ركعتين ينوى بهما في حيث المسجد والسنة المكتوب يعني هو التشريك في النية يعني يجوز أنه هو إيه بيشرك في النية بين السنة المكتوبة بين في حيث المسجد وبين ايه وبين سنة ينوي بها تحيات المسجد وسنة ينوي بها تحيات المسجد وسنة او المكتوبة في الحقيقة مش سنة المكتوبة وسنة لا ما في سنة مكتوبة سنة مكتوبة وسنة المكتوبة ماشي وسنة الفرض يبقى ينوي بها تحيات المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو صلى بعد الطواف إيه فرضا أو صلى بعد الطواف فرضا خلاص يعني صلى ركعتين فرض بتجزى عن سنة الإيه طب لكل 7 ركعتين طب 7 هيصلى ركعتين خلاص يبقى صلى كما لو دخل المسجد وصلى الظهر 4 خلاص ما هو أنت مش بتصلى ركعتين لقيت الظهر خلاص أجزاء عن ركعتين قال تحية المسجد إيه لا مش مقصودة بذاتها وفي الحقيقة يعني هنا اللي قد يكون الاعتراض من هنا لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى صلى ركعتين فما فيش صلاة اسمها تحية المسجد لكن لا تجلس قبل أن تشغل بقعة بالصلاة هذا هو المقصود ولم يحدد أن هذه الصلاة تكون نفل مطلق أو سنة راتبة أو فرض المهم ما تعودش قبل ما تصلي فنقدر نقول في هذه الحالة هو أدى هذا الأمر أو التزم بالأمر إذا صلى سنة مكتوبة أو صلى مكتوبة أو صلى نفل مطلق يبقى هو مؤدي لهذا الأمر لكن ليس فيه ما يستدل به على أن هناك فيه سنة للمكان إلا يستدل به أنه ما يجلس حتى ما يصلي فإنها يعني إن صلى الفرض فبتجزئه عن إيه عن هذه عن هذا عن تنفيذ هذا الأمر يعني كان نقول له نقدر نقول أنه هو أدى أمرين في عمل واحد لأن هو مأمور بأنه يصلي قبل أن يجلس ومأمور بأنه يصلي الفرض فهو نفذ الاثنين صلاة الفرض وفي نفس الوقت اللي هو الصلاة قبل الجلوس في في في عمل واحد يبقى الملحظ من هنا نعم للوجه ده ماشي هو على كل التشريك نفسه في النية انك انت تشرك عملين في النية استدلالا بالآية ايضا في الحج لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهو أشرك في نيته بين الحج والتجارة، وكذلك من يغزو يريد المغنم أشرك في نيته بين الغنيمة والإيه والغزو. لكن يقال أنت أشركت بين عمل عبادة وبين عمل إيه، عمل ليس بعبادة كالتجارة مش كده، وكالغنيمة من الإيه من الغزو، فجائز أنك أنت تشرك هذا العمل مع الإيه غنيمة، أنت ترجو الغنيمة خلاص، يبقى إذن ده عمل خلاص طلب الدنيا ماشي كده، والتجارة طلب مباح، ده مباح وده مباح. ماشي، أقصد أقول هو الأصل إن هم قصوا عليه إن هو جواز التشريك في النية على مسألة الحج ها ومسألة الغزو، على الحج والإيه والغزو خلاص، فقالوا أن التشريك في النية جائز إن يشرك عملين في إيه في عام، والآخرين قالوا الأصل عدمه، كل عمل يحتاج إلى نية، فاللي فيه تشريك يبقى بالنص فقط، يبقى في الغزو فقط في الحج فقط، وما عدا يبقى كل عمل يحتاج إلى إيه إلى ماشي. على كل هنا المذهب إن جاء السابع ها يوم عيد فله أن ينوي بالأضحية عقيقة أو بالعقيقة أضحية، أو يذبح أحدهما تجزيه عن الأخرى، يذبح أحدهما ها الأضحية. لا لا، هنا مقدمة دي في حيث إن لو الوقت تلف الوقت، يعني هو دلوقتي اقترب العيد وفي نفس الوقت إيه اقترب السابع ومش متفقين، ولو أدى دي مش هيأدي دي، يقدم إيه هو ده سؤال الأضحية سنة المكتوبة، يعني قلنا دي قلنا سنة المكتوبة، يعني سنة الظهر سنة الليل المغرب سنة سنة المكتوبة. نعم الوتر يجزع عن تحية المسجد، هو احنا هنقول تحية المسجد هتبقى أدناها ركعتين والوتر هيبقى ركعة واحدة، فيبقى الظاهر انه لا يجزع اذا كان ثلاثة ماشي ماشي. طيب كما قال لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوب، أو صلى بعد الطواف فرضا وسنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف ماشي. وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة، ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية، بس الصحيح أنه ليس عليه أضحية حج والإيه والمعتد انتهى. ويستحب أن يفصلها عظاما تفاؤلا بسلامة الإيه بسلامة أعضائه، ده كما ذكرنا في قول عائشة تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم، لكن هذا ضعيف. قال ولا تسن الفرعة، ولا تسن الفرعة، قال ذبح أول ولد النار الفرعة ها لا لا تشيل النقطتين وتخليها فيه وتفتح الفاء والراء الفرعة فرعة لا لا لا يفتح الراء مولش الفرعة الفرعة لا تسن الفرعة ولا العتيرة. قال الفرعة ذبح أول ولد الناقة، ذبح ولد أول الناقة، هذا كان المشركين ده كان أهل الجاهلية، الناقة أول ما تولد ها ياخذوا أول مولود ويذبحوه لآلهتهم لآلهتهم، فأني مش سلمناها عن ذلك. قال لا فرعة ولا عتيرة، والعتيرة دي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في رجب، كانوا يعظمون رجب كما نعلم، كانوا يعظمون إيه يعظمون رجب، وكانوا يذبحون الذبيحة خاصة برجب كالأضحية كده بالنسبة لنا. وبعضهم قال منهم من نذر لآلهتهم شيء أو نذر شيئا يوفيه في إيه؟ في رجب أو يذبح، يعني كأنه وقت إيه ذبح النذر أو أنه وقت لذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا إيه ولا عتيرة. لكن مما لا شك لو الإنسان يعني ولدت ناقته وأراد أن يشكر الله جل وعلا ويذبح ذبيحة فله ذلك، يقول هذا جائز. يبقى هنا ذبيحة شكر لله عز وجل، فلا نقول أن ذلك إيه حرام، فهذا جائز لكنه ليس مسنون، ليس بإيه بمسنون. وكذلك لو ذبح رجل في رجب تقربا إلى الله عز وجل، نقول أن هذا جائز لكنه ليس بمسنون. لذلك قال لا تسن، مش لا تجوز، لا تسن الفرعة وهي ذبح أول ولد الناقة، ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب. العتيرة ذبيحة رجب، في العشر الأوائل من رجب كانت ذبيحة رجب. قال في الشرح هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة اللي هي ذبيحة رجب ويروي فيها شيئا، ولنا حديث أبي هريرة مرفوعا لا فرع ولا عتير يعني مسنونة، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم اتفق عليه. إيه؟ لا لا لا، ده الكلام ده اللي تولدت له الناقة فبيشكر الله عز وجل يذبح ذبيح، إنما اللي راح يشتري ده ما لهش علاقة، ما هو مش دخل أنت أول ولد الناقة ولا مش علاقة، الكلام ده على اللي هو ولدت له الناقة. أيوه هو اللي. نعم. ولا قال إيه ولا يحرمان ولا يكرهان اللي هي الفرع والإيه والعتيرة. والمراد بالخبر اللي هو قال لا فرع ولا عتيرة، عشان احنا قلنا لا يحرمان ولا فرع، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة لنه، لحديث عمرو بن الحارث أنه لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر، فقال من شاء فرع ومن شاء عتر، أو من شاء لم يفرع ومن شاء لم يعتر، أو من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم والأضحية. لكن هذا الحديث إيه؟ هذا الحديث ضعيف، وإلا هيكون ناسخ للفات، لكن هو النهي حمله بعض أهل العلم على أنه ليس بسنة لا للإيه للبعض. نقف كده، خدنا ساعة ونصف ولا لسه توزيع إيه التوزيع هو يعني فرق أهل العلم بين الأضحية والعقيقة في أن الأفضل بالنسبة للعقيقة أن توزع مطبوخ، أن توزع إيه أن توزع مطبوخ. بعض أهل العلم قال يعني هي مرات أنك تطبخها وتوزعها على الناس مطبوخ، يعني تعمل صواني وتوصل الصواني للمستوي. المرتبة الثانية تدعو إليها الناس، يعني تسويها وتدعو إليها ليه الناس. المرتبة الثالثة توزعها لحم ليه؟ أما هتوزع ولا إذا كان البيت يسع فهو أفضل، إذا كان البيت يسع فهو إيه فهو أفضل، حتى لا يعني إيه يعني تقذر المسجد ببقايا الطعام وهكذا ما يحدث من، لكن إن كان لا يسع فيجوز أن تأكل في المسجد. حكم الأكل في المسجد بعضهم أجاز إن لم يوجد سبيل إلا ذلك، لكن إن كان هناك سبيل أن تأكل خارج المسجد فكل خارج المسجد حتى لا تتساقط بقايا الطعام على الإيه في المسجد، وهكذا باب الحفظ على الإيه حفاظ على المسجد. لكن إن ضاق المسجد المنزل بذلك ولا يوجد مكان يسع الناس إلا المسجد، نعم جاءت في هذه الحالة إيه يجوز. فالأفضل في العقيقة أنها إيه أنها توزع مطبوخة ثم يدعى إليها الناس، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة توزع لحما، هذا تختلف عن الأضحية في هذا الايه هذا الامر. وبعدين الامر الثاني انها تساوى يعني لا يكسر عظمها، لكن هذا ضعيف كما ذكرنا ما فيش دليل يطمئن اليه القلب، لكن بعضهم فرق بهذا الايه بهذا الفرق. كذلك ايضا العقيقة لابد اذا كنت تذبح بقرة او بدنة لابد ان تكون كاملة لا شرك فيها، ولا أضحية يمكن ان تشرك ايه ان تشرك فيه، يجوز أن توزع لحم النمل. جاء هذا. والتوزيع الثلث والثلث طبعا كما حديث صحيح في الأضحية أنه ثلث عن ابن عباس, حديث آخر عن ابن عباس أنه يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثه, يعني يوزع ثلاثة أثلاث. ولكن إن خالف ذلك يعني إن أخرجها كلها إلا اليسير وأكل من اليسير جاز, وإن أخرج اليسير وأكلها كلها جاز. لكن ها بعضهم أوجب أن يخرج منها ما يعني يطلق عليه اسم اللحم, فلو أكلها كلها وجب عليه أن يشتري لحما ها ويوزع ويخرج ويخرج لحم, يعني أدنى ما يقال يعني حتى ولو يعطي قطعة ها يعني كده. لكن أقول ذهبت إيه, ذهبت كلها كما قالت عائشة الرسول لا شربة ما تنفعش, ذهبت كلها إلا الكتب, قال بقيت كلها إلا الكتب ها؟ ها؟ لن ينال الله إيه لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. هو الذبح فقط نهار الدم فقط, إنه مش مفهوم بعقده إن لازم تأكلها إنما طبعا هذا بقى من تمام البر ومن تمام الإيه التقوى والاستحباب وكذا, لكن المقصود هو الذبح في ذاته. وبعدين أنت ممكن تذبح في السابع وتدعو إليها الناس في الثامن في التاسع في العاشر ها كما يعني المقصود هو الذبح فين, إنما مش لازم تسوى في السابع, يعني تذبح في السابع وإن لم يتيسر لك أن تدعو لها الناس في السابع فلا بأس أن تدعوهم بعد في الثامن أو في التاسع, إنما هو ذبح الأصل يذبح فين في السابع ها السامع خلاص. هو ينظر بقى الى نعم هو يعني يبدا ينظر بقول ذبحها ووزع لحمها للايه للفقراء لا ضد نعم الجيران الاولى ولا الايه يجمع بين الاثنين يعني مقدرش يقول ده اولى ولا وده اولى. طب ما هو خلاص يقسم بين هذه وهذه. ده هنا اما بعد تحت موضوع هنا في بول بقى حكمان هنا بيان مصرف العقيق. ذكر الخلال في جامعه حدثنا حنبل قال سمعت ابا عبد الله يسأل عن العقيقة كيف يصنع بها, قال كيف شئت, قال وقال ابن سيرين يقول اصنع ما شئت, قيل له يأكلها أهلها, قال نعم ولا تؤكل كلها ولكن يأكل ويطعم ما فيش منها يأكل أهلها, قال نعم يأكلها يأكلها أهلها يعني يأكل منها أهلها مش يأكلها كلها, قال نعم ولا تؤكل كلها ولكن يأكل ويطعم. الثاني في حكم من لم يعق عنه أبوه هل يعق عن نفسه, بهذا ذكرناه قال أحمد أنه إيه قال على الأب مش كذا, قلنا اللي قال يجوز مين أو يعق عن نفسه قلنا عطاء والحسن مش كذا ها أيوة يجوز أن يعق عن نفسه, قلنا هذه في حق أبي بعضهم قال ذلك لكن هي في حق أبي. طيب يعني اكتفي بهذا القدر, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك, جزاكم الله خير.